يقول: ما هو حكم البيع بالقسط؟ مثلا سلعة ثمنها 1000 ريال فوري تباع بالقسط الشهري بثمن 1300 ريال. لا لأس في الأقساط، بيعت بريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتسعة أواق، كل سنة قيمة 62 درهم، كل سنة 40. بيع بالأقساط لا بأس، إذا كانت السلعة تساوي 100 وباعها بأقساط 120 130 كل شهر 10 مثلا لا بأس، لأن المؤجر غير الحاضر، الحاضر في جده ياخذه، يقول أنا أرخص والمؤجر مفيد، يقول يطلب الزيادة، يطلب الفائدة. نعم.